اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يا ربنا يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد أن خلقتنا ورزقتنا وأحييتنا وتميتنا، ونسألك ربنا أن تجملها بدخول جنتك جنة الرضوان. وصلاة وسلاما على أعظم خلق الله سبحانه وتعالى، على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الساعة من الليل، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من مسجد التلفزيون بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. أيها الإخوة المؤمنون، من أعظم ما نادى به الإسلام العدل، فالعدل اسم لله تبارك وتعالى، وما أعظم هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بدءا من هذه الآية الكريمة من سورة النساء، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون